بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرار: باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 14 في مدارسة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله، وقد بوب على هذا الباب في كتاب الطهارة، وهو آخرها: باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. فإن إزالة النجاسة أمر واجب، وهو ركن من أركان الصلاة، وفي غير الصلاة إزالتها واجب تنزها من النجاسات ولتصح للمؤمن العبادات. وذكر بعض الأعيان النجسة، وأول ما ذكر ما جاء في حديث أنس بن مالك النجاري، أنس بن مالك بن ضمضم النجاري الأنصاري رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. أخرجه مسلم في الصحيح. وصنيعه هذا يشعر أن الخمر نجسة، وهي كذلك نجسة نجاسة معنوية، لأن الله جل وعلا جعلها مع النجاسات المعنوية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمؤلف مضى على ما مضى عليه الجمهور أن الخمر نجسة عينا ومعنى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن الله قال: رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. والقول الثاني هو اللي يختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. ومن دلائل ذلك أن الله ذكرها مع النجسات نجاسة معنوية: الميسر، لو لمس الميسر بيده لم تتنجس يده، والأصنام والأزلام كلها نجاستها معنوية ليست نجاستها نجاسة حسية بذاتها. ولأن الخمر لما حرمت أريقت جرارها، وكسرت أوانيها، وقطعت أسقيتها، حتى جرت سكك المدينة بهذه الخمر التي أراقها الصحابة رضي الله عنهم. ولو كانت نجاستها معنوية لما أريقت في السكك، لأنها نجسة، وإنما تراق في الكنف وفي الحفر. ومن فرع ذلك أن الأطياب التي فيها الكحول ليست نجسة، نجاسة حسية ذاتية. فلا يلزم من أصاب ثوبه من هذه الكحول والسبيرتو، لأنها تعطيها صفة النفاذ النفوذية، فإنها ليست نجاسة حسية بذاتها. وفي حديث أنس هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وذلك أن التخمر درجة قبل درجة التخلل، يحبس التمر أو العنب أو الشعير أو غيرها حتى تتخمر فيقذف الزبد، أما تحبس في مكان حار حتى يقذف الزبد. هنا انتقلت من كونها مباحة إلى كونها محرمة لأنها تخمرت قذفت الزبد، فتكون رائحتها منتنة ويكون طعمها لمن ذاقها خمرا. إذا تركت هذه بنفسها مدة أخرى تتحول تستحيل من كونها خمر إلى كونها خل. والعلماء يقولون إذا إن استحالت الخمر بنفسها خلا صح اتخاذها خل، وإن استحالت أي تحولت من كونها خمر إلى خل بفعل آدمي فهي حرام لعموم الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ، أي يعمل فيها أشياء حتى تتحول من كونها خمر إلى خل، فنهى عن ذلك. فأما إذا استحالت بنفسها فهذا جائز. المقصود من هذا أن الخمر نجاستها على الصحيح نجاسة معنوية ليست حسية، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رواه البخاري معلقا على ابن عباس ولم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طيب، غسله ليس من باب أنه نجس أو أنه أجنب، ولكن من إكرامه إذا مات، ومن الحكم التعبدي أيضا في حال غسله ميتا أو في غسله إذا أحدث الحدث الأكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنجسوا موتاكم، أي لا تحكموا عليهم بالنجاسة، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. وكذلك المؤمن يكرم حيا وميتا، كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، ولهذا لا يجوز أن يطأ قبره ولا أن يتكأ عليه لما فيه من الإهانة، والمؤمن مكرم. ولا ينجس المؤمن حتى وإن أصابه الحدث بجنابة أو المرأة بحيض ونفاس، فإنها لا تنجس بذاتها، وإنما النجس ما يخرج من السبيلين من الرجل والمرأة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره، أكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه فقال: اقسمه بين الناس. هذا حديث جليل أصله في الصحيحين، ورواه مسلم مطولا في حديث صفة الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أعطى أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه شعره، وفي اللفظ الثاني عند مسلم أنه دعا عليه الصلاة والسلام الحلاق فأقبل وبيده الموس فقال هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه. فضم الحلاق رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال هذا يا رسول الله من نعمة الله أو منة الله علي. فقال نعم بسم الله، فبدأ بالشق الأيمن، فلما حلقه وضع الشعر في يده عليه الصلاة والسلام. قال أين أبو طلحة؟ قال ها أنا، فأعطاه إياه. ثم حلق الشق الأيسر ودفعه أيضا لأبي طلحة الأنصاري وقال قسمه بين الناس. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ الله عليك يا شيخ، أنما أخذ من حي يا شيخ، لئلا يظن أن الشعر نجس، لئلا يظن أن الشعر نجس. وما أبين من المؤمن، ما أبين منه مما قطع منه فلا يكون نجسا، وإنما دفنه إكراما له. وفيها القاعدة المشهورة ما أبين من حي فهو كميتته، فالشعر ليس نجسا سواء كان شعر الرأس أو غيره. وفيها بركة من فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فإنه انفصل من جسده الشريف 8 أشياء، 6 منها طاهرة يتبرك بها إذا انفصلت من جسده في حياته، واثنان منهما نجسان لا يصح التبرك بهما. فالنجسان بوله عليه الصلاة والسلام وغائطه، فهما نجسان كسائر الآدميين، ولهذا كان يتوضأ إثرهما عليه الصلاة والسلام. ولم يتسابق الصحابة ولا أمهات المؤمنين إلى بول رسول الله ولا إلى عذرفه، لما استقر عندهم أنها نجسة. أما الأشياء 6 الأخرى التي انفصلت من جسده في حياته فهي طاهرة وهي مباركة، وهي شعره كما في هذا الحديث وغيره. ثانيا دمه، فدمه طاهر، وكذا دماء غيره على الصحيح كما سبق معنا. وقد انغرست حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وشخب الدم، فجاء عبد الله بن الزبير ومصها حتى امتلأ فمه، قال له النبي ضعها في مكان لا يراه فيه أحد، فبلع الدم في بطنه. دل على أنه مبارك ودل على أنه طاهر. ثالثا مما انفصل من جسده عليه الصلاة والسلام عرقه، فعرقه طاهر مبارك. رابعا ريقه، وهو اللعاب، وريقه طاهر مبارك أيضا. خامسا نخامته، وهو ما يخرج من خيشومه، وهو أيضا طاهر مبارك. وقد تعجب الناس، لا يتنخم النبي نخامة إلا تسابق الصحابة إليها قبل أن تصل الأرض. سادسا وضوءه، وهو الماء المنفصل من وضوئه، فهو طاهر مبارك. فهذه 6 طاهرة مباركة بشرط أن تنفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته. لماذا قيدناها بالحياة دون الموت؟ أي الشيخ؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه لما مات، ولم يتبركوا بماذا؟ بالغسل المنفصل من جسده، مع وجود السبب وهو حرصهم على بركته، ومع أنهم أحب الناس له. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أن هذه الأشياء 6 مباركة إذا انفصلت من جسده في حياته صلى الله عليه وسلم لا بعد موته. وكأن الماتن أورد الأحاديث هذه ليبين أنها ليست نجسة، وإن اعتبرها من اعتبرها من المتأخرين أنها نجسة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفيت القدور بما فيها. متفق عليه، ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمة رضي الله عنه أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. هذان الحديثان، حديث أنس وحديث أم سلمة رضي الله عنهم، فيما وقع في عام خيبر. متى كان عام خيبر؟ في أي سنة كانت خيبر؟ في السنة السابعة. وفي تلك السنة فتحت خيبر، وسماها الله جل وعلا بالفتح العظيم. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بقية مهاجري الحبشة، وكبيرهم جعفر بن أبي طالب. وقدم عليه الأشعريون وكانوا 74، وقدم عليه أبو هريرة مؤمنا. أوقد في يوم خيبر على الحمر، والحمر جمع الحمير، جمع حمار، وهي الحمير. أوقد عليها يطبخونها، وكانوا يأكلونها قبل ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاءه من جاءه فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر، وهي ركاب الناس. فأرسل أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس أو فإنها ركس. قال: فأكفيت القدور بما فيها. أكفيت، جعل عاليها سافلها، وذهب ما فيها من اللحم المطبوخ من لحوم الحمر ومرقها. ففي قوله إن الله ورسوله ينهيانكم لا بأس من الجمع بين ذكر الله ورسوله، لأنه أمن اللبس. وهذا بخلاف ما لما سمع الخطيب يخطب: من يعص الله ورسوله ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت. كان هذا في أول الأمر لما أمن جانب التوحيد، وذرائع الشرك نهي عن أجيز الجمع بينهما بالواو الدالة على العطف، إن الله ورسوله، فالله المشرع والرسول المبلغ عليه الصلاة والسلام. عن لحوم الحمر، جاء في اللفظ الآخر لحوم الحمر الأهلية، دل على أن المحرم هي لحوم الحمير المستأنسة، فخرج بها حمار الوحش، فإنه صيد لم يحرم، وإنما المحرم لحوم الحمر الأهلية. حتى إن ترك الناس الحمير فسارت في الصحراء وتوحشت، الحكم بأصلها، كما أن لحوم الحمر الوحشية لو صيدت وحبست في المزارع أو استأنست فالعبرة بأصلها. قال: فإنها رجس أو فإنها ركس. هذا العلة لتحريمها، أنها نجسة عينا. وفي حديث أم سلمة أنهم أوقدوا على لحوم الحمر الإنسية، الإنسية بمعنى الأهلية المستأنسة. فقال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. أهريق قدورها أي اكفؤوها واكسروها. ليه؟ لأنها نجسة بعينها. فقالوا: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أوذاك، اغسلوها حتى تزول عنها النجاسة. وهذا هو أرجح الأقوال في العلة في تحريمها، أنها نجسة عيناء، ولهذا أمر بإكفاء القدور بما فيها وأمر بغسلها بعدما أمر بكسرها. وقيل إنما حرمت لأنها تأكل الجلالة وهي العذرة، فحرمها استقدارا، وهذا قول فيه ضعف. وقالوا بقول ثالث أنها إنما حرمت لأنها ركوب الناس. فقالوا: يا رسول، أفنيت الحمر بعدما قالوا ذبحت الحمر أو طبخت الحمر لأنها ركاب الناس، وهذا قول فيه ضعف، فإن الإبل ركاب الناس والخيل ركاب الناس، ومع ذلك لم ينهى عنها. إذن الصحيح أن النهي إنما كان لماذا؟ لأنها رجس ونجسة بعينها. طيب، قبل ذلك لم يعلموا حكمها، ولهذا كانوا يأكلونها، فلما أبين عن حكمها فهذا من التشريع النازل، وفيه مناداة أبي طلحة: إن الله ورسوله ينهيانكم. وفيها فضيلة أبي طلحة الذي نادى بهذا النداء في حكم الشرع في الناس. نعم، بسم الله عليكم. نعم، ها شو، جبن الحمار ولا حليبه؟ ما فهمت، يعني يتخذ من حليب الحمار جبنان؟ هو ايش اغلى؟ أي اغلى من الذهب؟ اغلى من الفضة؟ الحمارة نجسة في لحمها ونجسة في لبنها ايضا، والجبن من اين؟ من اللبن، وإن كان أغلى شيء فهو حرام. الخمر المعتقة غالية وهي حرام. أي نعم. عرقها، ها؟ عرقها. الحمار كل شيء منه نجس، كل شيء منه نجس إلا لعابه وعرقه. لماذا؟ لأنهم كانوا يركبون على الحمير ويصيبهم العرق، ولم يؤمروا بالوضوء والغسل منه. وكذلك اللعاب يصيبهم لأنها مركوب الناس وهي مستأنسة، ولم يؤمر بغسله، بينما نبه على سؤر الهر بأنه طاهر، وولوغ الكلب بأنه نجس. نعم، أحسن الله عليك. وعن عامر بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد بين كتفي، أحسن الله عليك، ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه الخمسة إلا أبا داود. وعلة هذا الحديث شهر بن حوشب حيث ضعفوه، لكن الحديث معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مركوب سفره ماذا؟ الإبل، ومركوبه في الحضر الحمار، والإبل لها لعاب تجتر ولم يأتي ما يدل على أن لعابها نجس. والقاعدة أن مأكول اللحم كله طاهر حتى ما يخرج منه من بول أو من غائط. فبعروا الإبل والغنم والبقر في خرفها طاهر، وكذا بولها. ومما يدل على طهارة بولها ما سبق في حديث من العرنيين، فإنهم لما اجتووا المدينة أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان البول نجسا لما أمروا بذلك. خلافا للحنفية فعندهم أن بول ما يؤكل لحمه أنها نجسة. فحديث عمرو بن خارجة أن النبي خطبهم بمنى، أي خطبة هذه؟ في مينا، في عرفة. وخطبنا في مينا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث خطب، جمعها شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وشرحها. خطبته العظيمة يوم عرفة، وخطبته الثانية يوم النحر. أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ وخطبته الثانية يوم النفر، يوم القر، وهو بيوم النفر، يوم القر، يوم الحادي عشر. وفي كل الخطب الثلاث، يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر، يذكرهم عليه الصلاة والسلام بحرمة بعضهم على بعض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خطبته يوم النحر متى كانت؟ بعدما رجع من طواف الإفاضة، بعدما رجع من طواف الإفاضة. يقول عمرو بن خارجة رضي الله عنها: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي ماذا؟ تقصع. ما معنى تقصع؟ تقصع بجرتها، أن يظهر لعاب من جرتها. الناقة تجثر بأن تعيد الطعام عبر رقبتها الطويلة من جوفها إلى فمها وتطحنه وتعيده مرة ثانية. وهذا اجترار لها، والاجترار يكون في غيرها أيضا. قال: وإن لعابها يسير بين كتفي، دل على أن لعاب وعرق البهيمة أنه طاهر. فإذا كان عرق ولعاب البهيمة النجسة كالحمار طاهر، فكيف بما يؤكل لحمه؟ طيب، لعاب الكلب نجس، فإن ولغ غسل سبعا، وإن أصاب الثوب من غير ولوغ يغسل مرة واحدة. وعرقه كذلك على الصحيح، عرق الكلب كذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث جليل، وهو يأخذ في قلوب أهل الإيمان أخذا. الشاهد منه أن البول نجس، لأنه ترتب الوعيد على من لا يستبرئ من بوله، وهذا اللفظ الذي رواه مسلم لهذا الحديث، لا يستبرئ أي يتناثر ويترشق بوله على ثيابه وعلى جسده، فإن من فعل ذلك متوعد بهذا العذاب في القبر. هذا شاهده لهذا الباب. حديث عبد الله بن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فجفلت دابته حتى كادت أن توقعه، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. فمعنى قوله وما يعذبان في كبير أي في أعين الناس يستهينون بهذين الذنبين، إما لكثرة دروجهما عندهم، وإما لعدم المبالاة، أو للأمرين جميعا. ثم قال ألا إنه كبير، أي وإن استهان به الناس ولم يلقوا له بالا فهو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، هذه رواية. في رواية ثانية كان لا يتنزه، وهاتان الروايتان متفق عليهما. الرواية الثالثة عند مسلم كان لا يستبرئ. الرواية الثالثة لا يستبرئ رواها البخاري عن مسلم، لم يتفق عليها البخاري ومسلم، انفرد بها من البخاري. لا يستتر أن يبول أمام الناس كالبهيمة، إذا جاءت حاجته كشف عورته أمام الناس ثم بال، فهذا حرام، توعد عليه بعذاب في القبر. ومثله رواية لا يتنزه أو لا يستبري. لا يتنزه أي لا يتنظف، والتنظف يكون بأحد أمرين، إما باستجمار أو باستنجة أو بهما جميعا، وهذا من معاني الاستبراء. وأفضل ما يكون أن يتبع الاستجمار الاستنجاء، يتبع الحجارة الماء، فإن الله مدح أهل قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم النبي ما يصنعون، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فالأفضل الجمع بينهما. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس على جهة الفساد والإفساد، ويسمى هذا بالنميمة ويسمى بالقت. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم القتات والنمام أنه لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات. فهذان ذنبان عظيمة. فدعا عليه الصلاة والسلام بجريدة رطبة، رطبة يعني خضراء، فشقهما نصفين فجعل على كل قبر منهما نصفا، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وفيه أن هؤلاء من أهل الإيمان، لأن النبي لا يشفع لمن لأهل الكفر وأهل الشرك والنفاق. وفيها أن عدم الاستتار عند قضاء الحاجة أو عدم الاستبراء من البول أو المشي بين الناس بالنميمة أنهما من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ليقضي حاجته ذهب وأبعد حتى يغيب عن العيون. لماذا؟ للاستتار. والإنسان في بيته يستتر، يغلق الباب، يغلق باب الخلاء عليه لئلا يقع في هذا الوعيد. وهذا كله من الشارع كرامة للمؤمن وصيانة له، لما؟ للستر عليه ولئلا تظهر محاشمه ومحارمه أمام الناس. الشاهد منه هو أن البول نجس، نجاسة عينية، ومثل البول الغائط. طيب الريح ليس نجسا، نجاسة عينية بذاته إلا إن جمع، لأن ليس له جرما، ليس له جرم. فلو جمع الريح في قربة أو في بلاستيك هو نجس، لكن لما لم يكن له جرم يصيب الثياب لم يؤمر الناس بأن يغسل من الثياب. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها رضي الله عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم، هذا حديث عائشة وأصله في الصحيحين، أن المنية كان يصيب ثوبه عليه الصلاة والسلام ثم يغسله بالماء فيخرج وترى عائشة أثر بقع الماء في ثوبه مما بقي فيه من أثر المني. في رواية لمسلم: رأيتني أفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المني لزج فيحتاج إلى فرك إن كان رطبا، كما يحتاج إلى حك وقرض إن كان يابسا. ولهذا قالت في الرواية الثالثة والروايتان الأخيرتان في مسلم والحديث الصحيحين: رأيتني وإني لأحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. أفاد الحديث أن المني وشه طاهر، إن أصاب الثوب أو بقي أثره على الثوب فهو طاهر. لحديث عائشة: لو كان نجسا لوجب غسله وإزالة عينه بالكلية، فدل على أنه طاهر، وما يدل على طهارته أن من المني يركب الإنسان، والله كرم الإنسان، كرم بني آدم، فلا يمكن أن يخلق من شيء نجس. وذهب الأحناف إلى أن المني نجس لأنه يوجب الحدث الأكبر، وهذا الحديث حديث عائشة حجة عليهم. ومن العلماء من فرق بين المني حال لزوجته ورطوبته وحال يبوسته، فجعلوه حال اليبوسة طاهرا وحال الرطوبة نجسا، وهذا تفريق لا دليل عليه، بل الصحيح ما عليه الجمهور أن المني طاهر، وإنما غسله من باب التنزه للزوجته، وفرقه من باب التنظف أيضا لا لأنه نجس. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدار قطني والحاكم وصححه، وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا. هذا حديث أبي السمح، وهو صحابي، وعدم معرفة الحافظ أبي زرعة له لا يعني أنه غير معروف، لأن الصحابة عدول كلهم، عرفت أعيانهم أم جهلت. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أبو السمح كنية لم يعرفها أبو زرعة، وله كنية أخرى، فأتي بحسن أو بحسين، أبناء من؟ علي وفاطمة، وهما سبطاه عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين سيدا شباب الجنة يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد سبطاني غصنان أصلهما بروضة أحمد في لله در الأصل والغصنان. فبال على صدر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان النبي مستلقيا، وضع الغلام على صدره فبال، ما عندهم بامبرز حفاية تمنع هذا البول أن يصل إلى الثياب أو إلى غيره. قال فجئت أغسله يغسل البول، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الجارية البنت، فبولها صغيرة كبولها كبول الكبير ذكرا أو أنثى، والغلام يكفي أن يرش على الثوب وينضح ما لم يأكل الطعام، فإن أكل الطعام حكمه حكم الكبير. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه، وصحح ابن خزيمة، بل قال البخاري فيه هذا حديث حسن. وأفاد ذلك أن النجاسات ثلاثة: نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها النضح ورش الماء على الموضع الذي أصابه. النوع الثاني النجاسة المعتادة كالبول والبراز لآدمي أو بغير مأكود اللحم، فهذه نجسة نجاسة معتادة يكفي إزالة عينها، كما مر معنا في حديث الأعراب لما بال في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة عين النجاسة بمكاثرته بذنوب من ماء. النوع الثالث من النجاسات نجاسة مغلظة كنجاسة الخنزير والكلب وبولها وعذراتها، ومنه ولوغ الكلب في الإناء، فهذه النجاسة فيها ماذا؟ نجاسة مغلظة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف مما يلحق بهذا: هل الاستفراغ نجس أو طاهر؟ فجمهور أهل العلم على أن الاستفراغ إيش؟ طاهر وليس بنجس. وبعض أهل العلم ذكروا أنه نجس كالغائط، لأنه طعام مطبوخ سواء خرج من الأعلى أو من الدبر، وهذا القول قول ضعيف، فإن الاستفراغ يصيب الناس ومع ذلك لم يأتي ما يدل على أنه نجس. كذلك التجشؤ إخراج نفس من المعدة بعد طبخها الطعام، فالتجشؤ طاهر ليس بنجس، ولو خرج هذا الريح من الدبر لكان موقظا للوضوء. اللعاب طاهر، النخامة طاهرة وإن كانت مستقدرة لكنها في نفسها طاهرة لأنها متولدة من طاهر. نعم. ولأن النبي لم يأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من اللعاب أو من النخامة أو من التجشؤ أو من الاستفراغ. يقول: ما الحكمة من التفريق بين بول الجاري وبين الغلام؟ لم يظهر لنا حكمة فيها، فإن النبي فرق بينهما. يقولون أن بول الغلام بول الجارية يبقى فيه التركيز، تركيز البول دون بول الغلام، لكن هذه اجتهادات قد يعثر عليها بعض الناس وقد تخفى على أكثرهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. نعم، كتاب الصلاة الآن دخل في العبادات وبدأ بالصلاة لأنها أهم العبادات الظاهرة، وقبلها بالطهارة لأن صحة الصلاة متوقفة عليها. والمتقدمون من العلماء يبدأون بكتاب الإيمان والتوحيد لأنه مقتضى الشهادتين، ثم بعده بالصلاة وما بعدها. فلما جعل للإيمان وللتوحيد كتبا مستقلة بدأ في هذه المتون في أحدث الأحكام بأحكام الطهارة والمياه، ثم بكتاب الصلاة. وسيذكر تحته أبوابا كثيرة، منها أول ما بدأ به بفرض الصلاة. الكتاب عند العلماء من الاجتماع، من التكتب، وهو الاجتماع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وأطلق على الجماعة المجتمعة من الجيش بالكتيبة. والكتيبة حصن، أين يقع حصن الكتيبة؟ حصن سلام بن أبي الحقيق في خيبر، فهو أمنع حصونها وإلى الآن باقي، لأنه حصن عظيم من التكتب من الاجتماع. باب فرض الصلاة، أي الأدلة على فرضها وعلى تأكدها، ذكر فيها حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. فجعل الصلاة فيصلا وفارقا بين الإيمان والكفر. وقوله بين الرجل، الرجل هنا خرجت على مخرج العموم والتغليب، لا أن الحكم يخص الرجال دون النساء، إنما خرجت مخرج الغالب، كما أن الأوامر جلها موجه إلى من؟ للرجال. وتأتي الأوامر موجهة للنساء إذا كانت هي في حق النساء أكثر، كما في قوله: لعن الله النامصة ومتنمصة والناشرة متنشرة والحالقة، لأن هذه في النساء أكثر. ولو نمص الرجل أو شق أو صلق لناله الحكم. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا فيه أن الصلاة دين، وأن تركها ليس بدين، جعلها كفرا وشركا. كونها كفر ظاهر لأنه لم يمتثل آكد الأوامر بالصلاة، لكن لماذا جعلها شركا؟ لأن السبب في تركها اتباعه هواه، فكأنه جعل هواه ربا فطاوعه وترك الصلاة. وفي هذا قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الترك عمدا أو جحدا للوجوب أو تهاونا وتكاسلا، بل أطلق، فبقي الأمر على عمومه: فمن لم يصلي فإنه ليس بمؤمن، لهذا الحديث. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. الفرق بين الكفر والشرك، الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر أعم من الشرك، الكفر دائرة واسعة والشرك دائرة داخلها ضيقة. إذ الشرك أن يجعل مع الله شريكا في العبادة أو في أكثر منها، في العبادة أو أكثر، فكل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. من الكفر سب الله، من الكفر تصديق الكهان، من الكفر إهانة المصحف، هذه كلها من الكفر، وهي في أنفسها ليست شركا. لم يجعل مع الله هذا الذي سب الله، لم يجعل مع الله معبودا آخر أو يصرف العبادة لغير الله. فأيهما أعم؟ الكفر أعم من الشرك، والشرك أخص من جهة نفسه من الكفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. نعم، هذا حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي سيد أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا أهل الإيمان وبينهم أهل الكفر، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من شرطية، تركها أي الصلاة فقد كفر، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ها هنا بين من تركها ماذا؟ جحدا أو تعمدا أو تكاسلا وتهاونا، فأطلق في الجميع، وهذا هو الصحيح في تعميم ما عممه الشارع، إذ لم يأتي مخصص له أو مقيد له من عمومه، مقيد له من إطلاقه أو مخصص له من عمومه. والحديث رواه أهل السنن، ورواه الترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري، من هو هبة الله الطبري؟ هو اللالكائي، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، إنه صحيح على شرط مسلم. وسبب ذلك أن الصلاة هي العلامة الظاهرة الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. وفي القرآن في سورة براءة: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا أي من الكفر والشرك. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا كالإجماع من الصحابة، لم يروا شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ولم يفرقوا هاهنا بين من تركها جحدا وعمدا وبين من تركها كسلا وتهاونا. وحكى الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي الشافعي، توفى عام 294، وكان من أعلم الناس بالإجماع على أن ترك الصلاة كفر. لم يحدث هذا التفريق إلا عند المتأخرين في من تركها جحدا أو تركها تهاونا. نعم، من تركها جحدا لوجوبها وإن صلى لا ينفعه، ومن تركها تعمدا أشنع وأفظع من من تركها تكاسلا. وهذا الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله. بقيت مسألة: متى يكون تارك الصلاة كافرا؟ أهل العلم يقولون يكون تارك الصلاة كافرا إذا ترك الصلاة وما يجمع إليها حتى خرج وقتهما تعمدا. حتى ترك وقتهما، لأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للعذر. ويرى بعض أهل العلم أن من ترك أكثر الصلاة فهو تارك للصلاة، فمثلا الصلوات خمس، إذا ترك ثلاثا فأكثر في اليوم فهذا كافر، وإن صلى واحدة أو ثنتين، لأن العبرة بالأكثر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة هنا أهل الاستغراقية، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر. ولهذا الذي لا يصلي في الجمعة إلا يوم الجمعة، أو يصلي في الأسبوع مرة واحدة، هذا لا، ليس بمؤمن. وهذا الشأن في من تركها لا يصليها لا في بيته ولا مع الجماعة. فالمسألة خطيرة يا أخوان، خطيرة جدا، حيث تهاون الناس إلا من رحم الله بهذه الصلاة ولم يلقوا لها بالا، وأصبح الآباء يهتمون بنوم أولادهم حتى لو ناموا عن الصلاة، أما أن يناموا عن الدراسة أو الاختبار فيا كبرها في أعينهم ويا شنعتها في صدورهم، وهذا يدل على ضعف الدين وضعف العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. هذا فيه فضل الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وهي التي نوه الله عنها في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى صلاة العصر، دل على أن أول الصلوات وشو؟ الفجر ثم الظهر، والعصر هي الوسطى، وبعدها إيش؟ المغرب والعشاء. أن النبي صلى الله يقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، وهو تحزب قريش وثقيف وغطفان واليهود على المسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا، شغلونا عن هذه الصلاة، الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلم يصلها إلا بعد المغرب بين العشاءين بين المغرب والعشاء. ففي هذا فضل هذه الصلاة، وفيها أن الصلاة إذا لم يصلها الإنسان تبقى دينا في عنقه، فيصليها ولو في غير وقتها قضاء لا أداء. ويعني بهؤلاء الذين شغلوه عن الصلاة من؟ الأحزاب، المشركون، فدعا عليهم بهذا الدعاء: ملأ الله قبورهم وأجوافهم أي صدورهم نارا. وفيها أن الصلاة تقضى إذا لم تصلى، وسيأتينا هذا في إذا نسيها أو نام عنها. والله أعلم.